بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنعتذر على هذا التأخير لأن الطريق كان يعني صعبا جدا، وما أدركت الصلاة واحتجت إلى الوضوء فتأخرت يعني من بعد العصر تقريبا في الطريق، ولم استطع الوصول الا متاخرا، معذرتي. طيب، قال رحمه الله: باب الفوات والاحصان. بعد ان انتهى من الكلام على صفه الحج والعمره، شرع في بيان حكم من فاته الحج او احصر، يعني هو انهى الكلام على الصفه، لكن ليس كل من احرم وشرع في هذا النسك يستطيع ان يتمه، قد يصد، قد يحصل له عذر يمنعه من الاتمام. فهذا الباب يبحث فيه عن حكم من احصر او صد. يقول: باب الفوات. الفوات سبق لا يدرك، مصدر فاتت، يفوت فوتا وفواتا، هو سبق لا يدرك، يعني فاته شيء ولم يدركه، صدد لا يستطيع ان يدرك ما سبقه. والاحصار أي المنع، فالمراد هنا من فاته الحج فلم يدركه أو منع عن إتمام نسكه. يبقى الفوات مصدر، والإحصار أيضا مصدر، أحصره أي منعه. قال: من فاته الوقوف فاته الحج. الوقوف يعني بعرفة، لأنه ركن الحج الأعظم. من فاته الوقوف فاته الحج. قلنا أن وقت الوقوف منين؟ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر 24 ساعة. يعني لو أدرك قبل فجر يوم النحر بلحظة فإنه أدرك الحج، وهل عليه دم؟ لا. ليه؟ لأن الذي وقف بالنهار يجب أن يجمع إليه جزءا من الليل، والذي وقف بالليل فقط فلا شيء عليه. طيب، قال: من فاته الوقوف، يعني بأن طلع عليه فجر يوم العيد يوم النحر ولم يدرك عرفة فاته الحج. طيب، هو محرم، ماذا يصنع؟ هل يفك إحرامه ويرجع؟ لا. قال: وتحلل بعمرة، يعني يذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويتحلل بعمرة. هل قوله يتحلل بعمرة إلزام، يعني لا بد أن يذهب ويعتبر؟ لا، بيرد ده تسهيلا عليه، وإلا فإنه لو اختار أن يظل محرما إلى العام القادم خلاص، بس من الذي يطيق يظل سنة كاملة؟ لا طيب ولا نساء ولا مخيط، من الذي يطيق هذا؟ فقوله وتحلل بعمرة يعني تسهيلا عليه، وإلا هو لو أراد واختار المشقة لا يمنعه أحد. طيب، وتحلل بعمرة، هنا سؤال: هل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر من قبل؟ ها؟ لا تجزئ، لأن منقلب عن حد، فلا تجزئها عن عمرة الإسلام. قال: ويقضي، وتحلل بعمرة ويقضي. يقضي إمتى بقى؟ يعني في العام القادم. ويقضي يعني الحج الذي فاته. وظاهر كلامه سواء كان هذا الحج فرضا أو نفلا، وهو كذلك، لأن الحج يلزم بالشروع فيه كما قال: والحج ألزم بالتمام شرعا إذ لم يقع من أحد تطوعا. فالحج والعمرة واجبان إذا شرع فيهما الإنسان، حتى وإن كان في أصلهما نفلا، يعني حج واعتمر من قبل، يلزمان بالشروع. فلا يمكن للإنسان أن يرفض إحرامه ولا أن ينهي هذا الإحرام إلا بإتمام النسك أو بالحصر، كما سيأتي بيانه هذا إن شاء الله. قال: ويقضي عن الحج الذي فاته من العام الذي بعده، سواء كان هذا الحج الذي أحرم به فرضا أو نفلا. طيب، هو المؤلف يتكلم في الحج، أين ذكر العمرة هنا؟ العمرة لا ذكر لها في الفوات. ليه؟ لأن العمرة لا تفوت، لأن وقتها العام كله. لكن هل يحصل حصر عن العمرة؟ طبعا يحصل حصر ممنع يعني، كما منع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية. يبقى العمرة ممكن يحصر عنها لكن لا تفوته العمرة. ليه لا تفوته؟ لأنه ملهاش وقت. لكن الحج بعض أركانه لا وقت لها، كطواف الإفاضة السعي، واضح؟ لكن هناك أركان لها وقت محدد كالوقوف بعرفة، وهذا ركن الحج الأعظم. إن فاته بطلوع فجر يوم النحر، مش بغروب الشمس يا إخوة، مش بغروب الشمس يوم عرفة، لا، يفوت بإيه؟ بطلوع الفجر يوم النحر. إن فاته فاته الحج. قال وتحلل بعمره ويقضي، يعني هذا الحج، ويهدي، مش يهدي، لا، من أهدى، أهدى يهدي يعني يذبح يعني، ويهدي إن لم يكن اشترط، يهدي يعني هديا يذبحه في قضائه، لأنه يشبه المحصر. المحصر وظاهر كلامه سواء كان قد ساق الهدي معه أو لم يسقه. قال ويهدي إن لم يكن اشترط، أي ولو أنه اشترط فلا شيء عليه. ليه؟ يتحلل مجانا، بأن قال حال إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني كما سبق. وهنا مسألة مفيدة ذكرها الشارح، قال وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم. لو أخطأ الناس في العبد أو في الرؤية، الناس جميعا أو جمهورهم كذلك أخطأوا فوقفوا في الثامن، بعد كده قال لهم لا، لن تقفوا يوم 8 ذو الحجة، لن تقفوا في 9، صح الحج. ولو أخطأوا فوقفوا في العاشر بعرفة يعني، صح الحج، ماشي، ولا يشرع أن يعيدوا ذلك، انتهى الأمر، وقفوا وأجزأهم عن حجهم. لكن إن أخطأ بعضهم، وهذا البعض قليل، فاته الحج. نعم. طيب، قال ومن صده عدو عن البيت، يعني أحرم وأراد البيت حجا أو عمرة، فصده عدو ولا يستطيع أن يذهب، لا يستطيع أن يصل إلى البيت لا من طريق بعيد ولا قريب، أهدى يعني نحر هديا، أين ينحره؟ في موضع إحصاره، ثم حل، يهدي ويتحلل، لأن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وسواء كان في حج أو في عمرة. فإن فقده يعني الهدي صام 10 أيام ثم حل، صام 10 أيام ولا بد من نية، نية التحلل، ثم حل. ولم يذكر المؤلف أنه يطعم، لأن التخير هنا بين إيه؟ إما هدي وإما، إذا لم تجده على الترتيب مثل ما ذكرنا في الدرس قبل الماضي، هدي فإن لم يجده صام 10 أيام ثم حل. هنا يقول الشارح رحمه الله وظاهر كلامه كالخرق وغيره، يعني كما هو ظاهر كلام الخرق في متنه المشهور وغيره من أصحابنا، عدم وجوب الحلق أو التقصير في هذه الحالة إذا أحصر، لأنه اقتصر على قوله إيه؟ نحر هديا ثم حل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل يعني، ثم حل، لا يتحلل إلا بعد الصيام. نعم. فلم يذكر حلقا ولا تقصيرا، فالشارح يقول ظاهر كلامه حيث لم يذكر، لأن هذا معرض بيان فلا بد أن يذكر، فظاهر كلامه عدم وجوب الحلق أو التقصير في هذه الصورة، وقدمه في المحرر. طب ليه الشارح بيقول كده؟ لأن المؤلف الحجاوي في الإقناع جزم بوجوب الحلق، جزم بوجوب الحلق، فما هنا مخالف لما اختاره في الإقناع. في الإقناع قال يجب أن يحلق، وهنا سكت. وهذا ظاهر كلامه هنا اللي هو عدم وجوب الحلق هو الصحيح من المذهب، وهو ظاهر المنتهى، ماشي يا جماعة؟ فهو لم يخالف المذهب هنا، وإنما خالفه في الإقناع حيث رجح وجوب الحلق والصواب عدم وجوبه كما هو ظاهر المنتهى وغيره. قال وإن صد عن عرفة، الصد قد يكون عن عرف وقد يكون عن البيت مثل المسألة السابقة، المسألة السابقة منع عن الوصول للبيت أصلا فيهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم تحلل، لكن هنا صد عن عرفة لم يصد عن البيت، يعني ممكن يروح المسجد الحرام ويطوف ويسعى، صد عن ايه؟ عرفة. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة مثل الذي فاته الايه؟ الوقوف، تحلل بعمرة ولا شيء عليه. لا ولا شيء عليه أصلا، لا لا لا تصدق، نعم أنا منقلبة. وإن حصره مرض، هنا الحصر مش بعدو، المرة اللي فاتت صد عن عرفة منعه عدو، لكن هنا منع بمرض أو منع بذهاب نفقة، أي صورة من صور المنع غير العدو. قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق مثلا معرفش يوصل، قال بقي محرما لحد ما يزول العذر من ذهاب المرض أو وجود النفقة أو نحو ذلك. بيقول لأن لو تحلل لن يستفيد شيئا، بخلاف الذي حصله العدو يستفيد أن يرجع ويبتعد عن أذى العدو. طيب ماذا يصنع؟ قال فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره بعرفة، إن فات الحج يعني يوم عرفة ولم يستطع وضل الطريق أو مرض أو ذهب نفقاته تحلل بعمره، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، فليس هو كالمحصر من العدو، هذه الصورة ليس كالمحصر من العدو. شوف هنا بيقول ينحر هديا بالحرم، إنما هنا وقت الإحصار ينحر فين؟ موضع الإحصار. ليه؟ هنا قالوا يرسل الهدي الذي معه إلى الحرم فيذبح في الحرم. قال إن لم يكن اشترط، يعني فيما سبق، في كل ما سبق في ابتداء، إذا اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حبس فله أن يتحلل في كل ما سبق. نعم. لا مطلقا، ظاهر كلامه مطلقا، وهذا أحوط للإنسان حتى إذا صد أو حصل له عارض يتحلل ولا شيء عليه، سواء فات الحج أو أحصر أو غير ذلك لا شيء عليه، مجانا لا دم ولا قضاء ولا شيء. لا لا لا قضاء ولا قضاء، لكن ما كانش حج حجة الإسلام، دي حاجة مسألة ثانية، يعني يجب عليه من أجل أنه لم يحج حجة الإسلام مثلا، وإلا هو لو كان حج وحصل أو فات الحج وكان قد اشترط في إحرامه خلاص ما عندوش حاجة، يتحلل مجانا ولا شيء عليه. نعم بس بشرط أن يكون قد اشترط، اشترط في الأول. نعم. قال باب الهدي والأضحية والعقيق، اشترط يعني قال في إحرامه لما قال لبيك عمرة أو قال اللهم إني نويت النسك كذا، يقول بعد ذلك وإن حبسني حابس فمحلي، يعني المكان الذي أحل فيه حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني إذا حصل عارض تتحلل ولا شيء عليه، فهذا معنى الاشتراط، يعني اشترط أنه يتحلل إذا جاءه عذر فله ما اشترط. قال باب الهدي والأضحية والعقيقة، هو المتعلق بالحج والعمرة إيه؟ الهدي. ولما كان الهدي ذبحا ويشترك في أحكامه مع الأضحية والعقيقة في الجملة فاستطردوا إلى ذكر الإيه؟ الأضحية والعقيقة، ولأن الأضحية تكون في أيام الحج أيضا، والعقيقة ذكرت من باب التكميل للمباحث، فقال باب الهدي والأضحية والعقيقة. والهدي هو ما يهدى للحرم، أعم من أن يكون من بهيمة الأنعام، يعني من أنعام أو غير أنعام، ما يهدى للحرم يسمى هديا، يعني حتى الملابس والطعام، لو واحد تبرع بنخل مثلا يتقال عليه إيه؟ هدي يهدى للحرم. لكن شاع أنه يطلق على الإيه؟ على الأزواج الثمانية، من الضأن اثنين ومن النعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، على الأزواج الثمانية، ولذلك في المغني يقول ولا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام. طيب أما الأضحية فسأتي بيانها، والعقيقة هي التي أيضا تكون للمولود وسأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال باب الهدي والأضحية والعقيقة أفضلها، يعني في الجميع في الهدي والأضحية والعقيقة، لكن عقيقة سيأتي أن أفضلها شاه الشاة في العقيقة أفضل من الإبل والبقر، لكن في الهدي والأضحية أفضلها، يعني أفضلهما، يعني كأنه يريد أفضلهما، يعني يعود الضمير على المذكور في الجملة لكن لا يعود على كل واحدة بعينها. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضلها إبل لأنها أكبر وأعظم لحما، ثم بقر لهذه العلة، ثم غنم هذا إن كان سيذبح ذبيحة كاملة، يعني لا يشترك. يعني فإذا اشترك الإبل إلى سبع والبقر إلى سبع، فهل سبع بقرة أو سبع بدنة أفضل من الغنم؟ لا، يعني واحدة من الغنم أفضل من إيه؟ سبع بقرة أو سبع ناقة مثلا، لكن إبل كامل أفضل من بقر، بقرة كاملة، وبقرة كاملة أفضل من شاة. طيب أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. وفي تفاصيل في التفضيل بين الجنس الواحد من حيث اللون وغيره، ولكنهم يقولون في الجملة إن كله كلما كان أسمن وأعظم لحما كان أفضل، وبعد كده الألوان قالوا الأشهب أفضل ثم الأسود وهكذا، ثم الأصفر فالأسود وهكذا. قال ولا يجزئ فيها، يعني في هذه الذبائح الهدي والأضحية والعقيقة، هنا يعود على الثلاث، ولا يجزئ فيها يعني في الهدي والأضحية والعقيقة إلا جذع ضأن وثني سواه، أو وثني سواه. ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، جذع ما له ستة أشهر، والضأن اللي احنا بنسميه في عرفنا بالإيه؟ خروف، ماشي. أما المعز فاللي احنا بنسميه إيه؟ جدي ومعزة، ماشي، عشان تفهمون الفرق. الشاة تطلق على الاثنين، تطلق على الضأن وعلى المعز، لكن احنا نقول خروف ومعزة وجدي. الخروف والجدي حاجة واحدة عندنا؟ طيب الجدي ده هو المعز، الجدي هو المعز، والخروف هو الايه؟ الضأن. الفرق واضح؟ يقول من الضأن لابد ان يكون جذعا، جذعا يعني له ستة اشهر، فلا يقل عن ستة اشهر، اذا كان اقل من ستة اشهر فليس اضحية ولا هديا ولا عقيقة. هل يجوز اكله؟ ايوه طبعا يجوز اكله، والكلام هنا في كونه شعيرة، اضحية، هدي، عقيقة، والا لو ذبحته بمجرد الولادة حلال بلاش. الكلام هنا في إجزائه على أنه شعيرة من الشعائر، خلاص. ففي الضأن يقول ولا يجزئ فيها إلى جذع ضأن. هل لا يجزئ فيها إلى جذع ضأن يعني فلا يجزئ ما دونه، ولا فلا يجزئ ما أعلى ما هو أعلى منه؟ هو ذكر الحد الأدنى، يعني جذع ضأن فأعلى، مش متعين، يعني لا يتعين جذع الضأن، لكن مهم أن يكون جذع ضأن فأكثر، لا يكون أدون من ستة أشهر. فالجذع جذع الضأن ما له إيه؟ ستة أشهر. وثني سواه، سواه اللي هو إيه؟ إبل وبقر ومعز. إحنا عندنا أجناس، الإبل، نعم الإبل لحم، ذكر كان وأنثى لا فرق، كل ما سنقوله لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، لكنه يقول عندنا إبل، أدي جنس، هذا جنس إبل، والجنس الثاني بقر ومثله الجاموس، والجنس الثالث إيه؟ معز، والجنس الرابع ضأن. فيقول ولا يجزئ إلا جذع ضأن، لا الخراف يعني خروف، وثني ما سوى هذا، يعني إيه؟ ثلاث أجناس اللي هو التي هي إبل وبقر ومعز، ماشي. فثني نقول ثني إبل وثني بقر وثني معز، فيختلف السن بحسب ما أضيف إليه. فثني الإبل خمس سنين، ما تم له خمس سنين اسمه ثني، وثني البقر ما تم له سنتان هذا ثني أيضا، وثني المعز ما تم له سنة، هو ثني، لكن إذا أضيف إلى الإبل كان له سن، وإذا أضيف إلى المعز كان له سن، وإذا أضيف إلى البقر كان له سن. فلا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، يعني ما له ستة أشهر من الضأن، ولا بد أن يكون ثنيا إذا كان ما سوى الضأن من الإبل والبقر والغنم. فثني الإبل له 5 سنين، وثني البقر له 2 سنين، تم له 2 سنين، وثني المعز له 1 سنة. واضح؟ قال وثني سواه، يعني سوى الضأن، يعني من الإبل والبقر والمعز. فالإبل 5، يعني 5 سنين فأكثر، طبعا كله بالحساب الايه؟ الهلالي الهجري العربي الإسلامي، كما هي القاعدة المضطردة فيما يذكر في كتب الفقه من التواريخ والآجال ونحوها. فالإبل 5 والبقر 2 والمعز 1 والضأن نصفها، 6 أشهر يعني نصف سنة. وتجزئ الشاة، هذا إذا بين المؤلف رحمه الله السن. أولا بين الجنس بقوله أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، فحصر الكلام في إيه؟ في هذه الأجناس. فلا تكون الأضحية ولا هدي، ولا تكون أضحية ولا هدي ولا عقيقة إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام، اللي هي الإبل والبقر والغنم، هذا شرط. يعني الفرس لا، الفرس يؤكل، لا تستغربوا، على المذهب يؤكل. حمار الوحش لا، غزال لا، أرنب لا، ديك لا، المهم إيه؟ أن يكون من بهيمة الأنعام. خلصنا هذا، هذا معرفة الجنس. ثانيا ما السن المعتبر؟ قال السن في الضأن 6 أشهر وفيما سواه ثني، ففي الإبل 5 وفي البقر والجاموس مثل 2 وفي المعز 1 سنة. ثم شرع يتكلم في مسألة أخرى وهي الإجزاء، عمن تجزئ الشاة وعمن يجزئ البقر والإبل. قال وتجزئ الشاة عن واحد، يعني وأهل بيته وعياله. الإنسان يذبح شاة يعني معزا أو ضأنا عنه وعن أهل بيته وعياله، فتجزئ الواحدة عن أهل البيت. لو أن الوالد ذبح أجزأ عن إيه؟ أهل البيت. لا يمنع أن يذبحوا هم أيضا، لكن الكلام في الإجزاء حصل المطلوب، لا يفرض من كل واحد من أفراد الأسرة أن يستقل بذبح على سبيل الوجوب يعني أو على سبيل التأكد، وإنما واحدة تجزئ. والأضحية أصلا ليست واجبة على الصحيح، لكن حتى حيث قلنا بالوجوب فإنها تجزئ عن إيه؟ عن الواحد وأهل بيته. يعني لو أن الزوجة قادر والزوجة قادرة والأولاد كل منهم عنده قدرة على الشراء، وذبح الوالد فقط، أجزأت عنه عن إيه؟ أهل بيته وعياله. واضح؟ لا، لا يشتركون، هي تجزئ، هي ملكه وحده لكنها تجزئ. أما في الإبل والبقر فهناك اشتراك في الملك. يعني هنا الكلام في الإجزاء يعني من حيث أن الثواب يعم الجميع إذا نواهم معه. نعم. وأما الملك فلا يملكها إلا واحد، أما الإبل والبقر فإلى 7. يعني هناك فرق بين أن نقول هذه الشاة تجزئ عن الواحد وأهل بيته، لكنها ملك من؟ ملك واحد فقط تجزئ عنه وعن أهل بيته. وأما الإبل والبقر فلهم أن يشتركوا إلى 7، 7 يملكونها، وكل واحد ينوي نفسه وعياله وأهله معه بهذا السبع. واضح؟ ذبح باسم من؟ الميت يعني؟ لا بأس، لا بأس، ترجئ عن الواحد وأهل بيته، لا بأس، لا بأس بذلك. ماشي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن Thank you. إذن الشاذ تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وأما السبع فيمكن الشرك فيه الواحد، وهل له أن ينوي به أهل بيته؟ في هذا خلاف ثار بين بعض أهل المذهب من المتأخرين جدا، والظاهر ما قلته لكم، وهو أن السبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته وعياله. طيب، قال: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، يعني الشرك فيها سبعة، فأقل طبعا يعني سبعة، يبقى ستة من باب أولى، وخمس وأربع وثلاث واثنان، يعني السبع هذا حد إيه؟ أقصى. لكن كما قلت لكم الشاه أفضل من سبع بدنة وأفضل من سبع بقرة، وأما الإبل كاملا فأفضل من البقر، والبقر كاملا أفضل من الغنم. يعني نقول للناس الذين يضحون، يقول أنا أشترك في سبع أو أشتري شاة مستقلة، نقول الأفضل إيه؟ شاة مستقل، وإن كان يجوز أن تشترك في السبع، يجوز، لكن نقول الأفضل شاة مستقل. طيب، قال: ولا بدأ رحمه الله يبين العيوب التي إذا وجدت في الأضحية أو في الهدي أو في العقيقة تمنعها الإجزاء، لا تجزئ إذا وجد فيها شيء من هذه العيوب. فقال: ولا تجزئ العوراء، اللي هي إحدى عينيها انفصلت، العور يعني، نعم، كله كلام على الجميع، هدي أضحية وعقيقة. ولا تجزئ العوراء، ظاهر كلامه سواء كان العور بينا أو غير بين، الشارح قيد فقال: بينة العور شرط، هذا قيد في الكلام، وكلام المؤلف الحجاوي فيه قصور، فالشارح قيد فقال إيه؟ بينة العور، وأما إذا كان العور غير بين فتجزئ. طيب، قال: والعجفاء، يعني لا تجزئ العجفاء أيضا، العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها، يعني لا مخ، بعض الناس يفهم لا عقل، طبعا العامة يقول مخ وعقل، لا، ليس هذا هو المراد. المخ هو إيه؟ الشيء الذي يكون داخل العظام، اللي هو الودك يعني، زي النخاع يعني، اللي هو مخ العظام، وصل بها الهذال إلى أنه لا مخ في عظامها. يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيمي الأليالي، ويرى نياط عروقها في ساقها والمخ في تلك العظام النحلي. واضح؟ فالمخ هنا مخ العظام، مش العقل يعني، مش مجنونة، مش جنة، لا، مراد لا مخ فيها يعني من الهزاز. قال: ولا العرجاء، أيضا ظاهر قوله العرجاء أنه أطلق، سواء كانت تطيق مشيا مع الصحيحة لكن بعرج أو لا تطيق، فجاء الشارح وقيد فقال إيه؟ التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة. هذا القيد هو قيد للبيان ولا قيد للإخراج؟ يعني صفة كاشفة ولا مقيدة؟ ها؟ كلام، يعني كلام المؤلف العرجاء، كلام الشارح التي لا تطيق مشيا مع الصحيح، ده تفسير للعرجاء ولا تقييد للعرجاء؟ خلي الكلام أوضح. ها تقييد. فالمؤلف كأنه أطلق العرجاء، والشارح قال لا ليس كل عرجاء، كما أنه ليس كل عوراء. المراد بينة العور، والمراد هنا في العرجاء إيه؟ التي لا تضيق مشيا مع الصحيح. فهذه قيود ليدل على أن العوراء التي ليس عورها بينا تجزئ، والعرجاء التي تضيق مع الصحيحة تجزئ. يعني ليس مطلق العرج، وإنما عرج معين، وهو العرج الإيه؟ قولوا يا إخوة أي عرج؟ الذي يمنعها أن تمشي مع الصحيح. ليس المراد مطلق العرج، وإنما عرج يمنع يجعلها لا تطيق المشي مع الصحيح. لا بد أن تفرق. طيب، قال والهتماء. الهتماء أي التي ذهبت ثناياها في الأسنان، يعني من أصلها ذهبت. والهتماء والجداء. الجداء، وتجد في بعض الكتب الجدباء. جداء وإيه؟ جدباء. باء جدباء، تارة يقولون جداء وتارة يقولون جدباء. وهي التي شاب ضرعها ونشف، يعني اللبن نشف من صدرها، شاب الضرع ونشف فلم تعد ترضع، خلاص وصل بها الكبر، عتية أو عتية فلا ترضع، خلاص انتهى أمرها، شاب ونشف ضرعها. والمريضة أيضا المرض يطلق على اليسير والكثير. فهل المرض مطلق المرض؟ لا، زي ما قلنا في العرج كده، المراد هنا مرض بين، فلذلك الشارح قيد فقال بينة المرض. أما التي مرضها خفي أو شيء يسير فإنها تجزئ. والعضباء يعني لا تجزئ أيضا، كل هذا معطوف على قوله العوراء، ولا تجزئ العوراء ولا كذا ولا كذا ولا كذا. والعضباء، العضباء هي التي ذهب أكثر أذنها، ذهب أكثر أذنها، أكثر انتبه لقولي أكثر، أو أكثر قرنها. قال قولي ولكن انتبهوا لقولي أكثر، عشان النصف الأقل يجزئ، لو نصف الأذن فأقل يجزئ، أو نصف القرن فأقل يجزئ. طب قوله ولا العضباء يعني التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. بل البتراء خلقة، ما يفهمه الإنسان من قوله بل بعد أن كان يذكر أشياء لا تجزئ، قال بل يعني إيه؟ بل تجزئ، يعني صار يثبت الآن، هو كان ينفي لا تجزئ كذا وكذا وكذا، بل يعني بل تجزئ كذا وكذا وكذا. نعم، بل تجزئ. البتراء يعني التي لا ذنب لها، مش ذنب، لا لا ذنب، لا ذنب لها. خلقة أو مقطوعا، بل البتراء التي لا ذنب لها خلقة. المؤلف قيد بخلقة، انتبه، بيقول لك بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة، يعني خلقت بلا ذنب. ففهمنا من هذا التقييد أنه لو قطع ذنبها لا تجزئ. فالشارح قال لا، هذا خلاف المعتمد، هذه مثلا مما خالف فيه زاد المذهب. مين اللي بيكتب المسائل؟ قيد هذه المسألة، مين بيكتب؟ قيد الشارح قال أو مقطوعا زاد، لأن أفهم كلام هذا القيد لو قال بل البتراء خلاص شمل، لو قال بل البتراء فقط يعني بل تلزئ البتراء التي لا ذنب لها، فشمل إيه؟ مقطوع ولا مخلوقة هكذا. فقيد بقول خلقة، ففهم من هذا القيد أنها إذا لم تكن خلقة يعني عيب حدث بها، لم تخلق به وإنما حدث بها، أنها لا تجزئ. فقال الشارح أو مقطوعا، يعني خلقة سواء، يقول سواء كان خلقة أو مقطوعا فإنها تجزئ. هذا لا يؤثر في اللحم، يعني ليس كل عيب، ليس كل عيب يمنع. نعم، بل البتراء خلقة قال الشارح أو مقطوعا. والجماء عطف على إيه بقى؟ عطف على العوراء ولا عطف على البتراء؟ أدي سياق الكلام، ولا تجزئ العوراء ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بل البتراء. ها خلاص أضرب عن الكلام السابق وصار يثبت، يقول بل تجزئ البتراء والجماء. يعني إيه تجزئ؟ يعني وكذلك تجزئ الجماء. والجماء هي التي لم يخلق لها قرن. وما كان إيه اللي بنقوله من شوية؟ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لما كان لها قرن فذهب، أما التي خلقت بلا قرن فتجزئ. واضح؟ يعني أن القرن لا يشترط، لكن مهم أنه ما يكونش مخلوقة، لا تكون مخلوقة به ثم قطع أكثره. يفرق بين العظماء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، والجماء التي لا قرن لها خلقة. يعني قال وخصي غير مجبوب. وخصي غير مجبوب عطف على ايه؟ على البتراء. يعني ويجزئ خصي، يعني المخصي. يعني واضح المعنى. غير مجبوب يعني ايه غير مجبوب؟ قد تقطع الخصية ويقطع معها الذكر فلا يجزئ، لكن اذا قطعت الخصية وبقي الذكر ها اجزئ. هذا معنى قول غير مجبوب، يعني ما يحصل له قطع لذكره، وإنما كان القطع أو الرد للخصيتين فقط. وخصي غير مجبوب، المجبوب لا يجزئ، والخصي فقط يجزئ. خلاص، هو الذي قطع ذكره، قطع ذكره مش الخصية فقط، قطع الذكر والخصيتين، ده كده خصي مجبوب لا يجزئ. وأما إذا كان ذكره باقيا لكن الذي رد هو الخصيتين فقط، يقال إيه؟ خصي غير مجبوب، يعني له آلة لكن الخصيتين ردتا أو أخذتا. المهم يعني أنه خصي غير مجبوب. وخصي غير مجبوب قال وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. هو كان بيقول من شوية من العظماء لا تجزئ، وفسروا العظماء بالتي ذهب ايه؟ أكثر أذنها أو قرنها، فرجع تاني يوضح فقال بل البتراء خلق يعني تجزئ، والجماء تجزئ، وخصي غير مجبوب يجزئ، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. قف هنا بقى. أفادنا المؤلف أن الذي قطع أقل من نصف أذنه أو أقل من نصف قرنه مجزئ. ومن شوية كان بيقول العظماء ما تجزئش اللي هي قطع إيه؟ أكثر. بقي الكلام في النصف. المؤلف عاوز إيه يعني؟ عاوز يقول إن النصف يجزئ ولا ما يجزئش؟ لو قطع نصف أذنه أو نصف قرنها، فماذا يريد الحجاوي رحمه الله؟ يريد إنه لا يجزئ. لأن هنا قال إيه؟ وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف يجزئ، فمفهوم كلامه أنه إذا كان نصف فأكثر لا يجزئ. هذا ما يريده، فنوافقه فيما كان أكثر ولا نوافقه في النصف، بل النصف مجزئ. لذلك هذا مسألة أخرى، يعني خلاف ثاني. لذلك ماذا قال الشارح؟ انتبه، الشارح دقيق ومنتبه رحمه الله، فقال إيه؟ أو النصف فقط. فقط يعني فقط اللي هو حسب، يعني فحسب. فالشارح بيقول أنت تقول ما قطع أقل من النصف يجزئ، ففهم من كلامك إيه؟ إن النصف أكثر ما يجزئش. عايزين نزود بس قيد، نقول فإيه؟ وما بأذنه أو قرنه قطع النصف فأقل، أما الأكثر فلا يجزئ. فالشارح مش من حقه يغير المثل زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت. ليس من حقك أن تلعب في كلام العلماء وتزيد وتنقص، وإنما الواجب إذا أردت أن تعلق أن تعلق تحت أو في الشرح، أما أن تتصرف في عبارات العلماء فلا يجوز، وأما أن تفسر على هواك فلا يجوز. هو عنده اعتراض، عاوز يسجل اعتراض، فماذا يصنع؟ يزيد كلمة بس يفصلها، يقول هذا منفصل عن كلام المؤلف، لأنما قال المؤلف قول في المذهب، وأما المذهب المعتمد فإنه النصف يجزئ، فقال أو النصف فقط، وأما أكثر هو لأ الفقط. لأن هي عبارة المؤلف نصها أن ما كان أقل من النصف أجزى، ومفهومها أن ما كان النصف فأكثر لا يجزئ. يعني عندنا أمران، نصف وأكثر في المفهوم. هو يريد أن يخرج النصف فقال إيه فقط، عشان ما تفتكرش أني لا مفهومة للعبارة، لا قال النصف فقط. وأما الزيادة على النصف فإنها داخلة في قوله فيما سبق الإيه العضباء. واضح؟ ها نقول تاني، إذا قطع النصف فأقل أجزأ مع الكراهة، وإذا قطع أكثر من النصف لم يجزئ. والخلاف بيننا وبين المؤلف في النصف، فهو يقول لا يجزئ والمذهب أنه يجزئ. ماشي. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة بدأ يبين صفة الذبح، قال والسنة نحر الإبل قائمة، يعني حال كونها قائمة، معقولة يدها اليسرى، مربوطة يعني باليد اليسرى، معقولة يدها اليسرى فيطعنها. ليطعن بضم العين، لأنه هذا في الطعن الحسي، وأما الطعن في الأنساب فبالفتح. طعن في عرضه، طعن يطعن في عرضه، وطعن يطعن يعني بالإيه بالسكين ونحن. فيطعن هذا الأشهر، وبعضهم يسوي بينهم. فالجد أن تقول فيطعنها. طيب ليه فتحنا النون؟ ليه قلناش فيطعنها؟ ليه جعلناها فيطعنها؟ ها؟ يقول والسنة نحر. ها؟ قول يا شيخ. أحسنت. معطوف على النحر. أحسنت. فيطعنها معطوف على قولي والسنة نحر. نحر فيطعن. العلم مبهومة، لكن النون عليها حركة إعراب، فيطعنها فيطعنها بالحربة، يعني أو نحو الحربة. في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، عارفين شكل الإبل طبعا، في حتة كده هنا بين أصل العنق والصدر، الحتة اللي معروفة اسمها، هم يسمونها وهدة، ولا أدري العامة بيسموها إيه، بس معروفة جدا بارزة. فيطعنها في هذه في هذا المكان استحبابا. ولو ذبح، هذا اسمه نحر، لكن لو ذبح أجزأ. طب لو نحر غير الإبل أجزأ أيضا، يعني الذبح والنحر مجزئان، لكن السنة في الإبل النحر، وفيما سواه الذبح. طيب قال ويذبح، والسنة نحر ويذبح، نعم ويذبح غيرها. نعم ثم بعد ذلك يذبح، يقطع الحلقوم والودجين وغيرهم، ويذبح غيرها، غير الإبل اللي هو البقر والغنم، سواء كان من المعز أو من الضأن. والذبح يكون في أعلى الرقبة، والنحر يكون في أسفل الرقبة. طيب ويذبح غيرها، يعني على جنبها الأيسر متوجها بها إلى القبلة. قال ويجوز عكسها، يعني ذبح ما ينحر ينحر ونحر ما يذبح. نعم عكس، يعني يقول السنة نحر الإبل وذبح غيرها، ويجوز عكس ذلك، يعني إيه ذبح الإبل ونحر غيره. ماشي، السنة نحر الإبل وذبح غير الإبل، ويجوز عكس ذلك، يعني إيه بدل نحر ما سوى الإبل وذبح الإبل. الذبح له صفة ستأتي، لكن لو نحرها يعني طعناها في الوهدة أيضا جاز ذلك في غير الإبل. يعني ويقول، يعني حال الذبح حين يحرك يده بالنحر أو بالذبح، بسم الله والله أكبر. بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا. اللهم هذا منك ولك. ويتولاها صاحبها، يعني إن استطاع ذلك إن كان أهلا لذلك، أو يوكل مسلما ويشهدها. هذا خلاف ثالث. طيب أو يوكل مسلما، ظاهر كلامه أنه اشترط أنه إذا وكل يوكل إيه المسلم فقط، فمفهوم كلامه أنه إذا وكل ذميا كتابي مثلا يهودي أو نصراني من أهل الذمة، ها لا يجزئ، بيقول يوكل مسلما. والصحيح أنه يجزئ أن يوكل كتابيا، يعني وإن كان الأولى أن يوكل مسلما. نعم هذا على سبيل الأولوية لا على سبيل الوجوب. ها لا دي مسألة ثانية. أحل الله لنا ذبائح أهل الكتاب في شروط، دي مسألة أخرى. كما أن ذبح المسلم حلال له شروط. وأنا لما أقول لك يجوز ذبح المسلم معناه لو ترك التسمية عمدا يجوز؟ لا، يعني أقول لك في الجملة هذا أهل للذبح، معنى أن يجوز ذبحه يعني هو أهل للذبح، بس في شروط. فذبائح أهل الكتاب صدرت من أهل، قد يخلون بالشرط، قد يأتون بمانع من الإجزاء، فلا يتعرض للتفاصيل الآن. لكن يقول ظاهر كلام اشتراط أنك إذا وكلت في الأضحية بس، مش مطلقة في الأضحية توكل، يعني أضحية وهدي وعقيقة يعني، لكن توكل إيه؟ مسلما. الصواب أنه يوكل إن شاء غير مسلم، وإن كان الأولى أن يوكل المسلم. يبقى الأفضل أن يتولاها بنفسه، دي المرتبة الأولى. فإن لم يستطع يوكل، والأفضل أن يكون الموكل مسلما، ويجوز أن يوكل كتابيا. والمؤلف يقول هما مرتبتين بس، إما أن يذبح هو وإما أن يوكل مسلما. طبعا الكلام هنا في الذبح، أما لو كان الإنسان يحسن الذبح ولا يحسن السلخ ونحو خلاص لا بأس. يعني بعض الناس يقول لك أنا أستطيع أن أذبح ولا أستطيع أن أسلخ وأشفي إلى آخره. نقول السنة أن تذبح، نعم لو أكملت الأمر كله يكون خير، يكون خيرا، لكن تحصل السنة، أصل السنة يحصل لك بالذبح. ودع بقية الأمور لمن يتولاها ممن يحسنه. أو يوكل مسلما ويشهدها، يعني إذا لم يذبح بيده بنفسه شهد الذبح، هذا مستحب. الشارح نص على ما قلنا فقال وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. عشان يقول لك ان كلام المؤلف كان ايه، كان يفيد بمفهومها ان غير المسلم من الذميين لا يجزئ، قال لا يجزئ لكن مع الكراهه. قال ووقت الذبح، هذا شروع في بيان الوقت الذي يذبح فيه في الاضحيه، يعني العقيقه سياتي بيان وقتها بالتفصيل. قال نعم صدر البحث، قال والسنه ومفهومه انه غيره اللي هو ايه، قال الوقت المسلم هذا كله معطوف على لا لا مش معطوف على السنة خلاص وخلص ده بلا يقول ويقول يعني وجوبا، لأنه قال بسم الله يعني وجوبا، ويقول بسم الله أمر كلام الواو السعنافية ملهاش علاقة بقوله من قبل والسنة كذا، لأنه بسم الله على سبيل الوجوب. طيب قال ووقت الذبح، يعني خرج الآن الكلام عن العقيقة، العقيقة لها وقت مستقل، لكن كلام هنا في الأضحية والهدي إذا كان نذرا أو تطوعا أو غير ذلك. ووقت الذبح بعد صلاة العيد، عيد الايه؟ الأضحى طبعا. بعد صلاة العيد يعني ماذا لو تعددت الأعياد؟ والأصل ان في صلاة واحدة بس، هم ماشيين على الأصل ان الجمعة واحدة في البلد والعيد واحد في البلد، لكن الواقع ان ايه؟ كل مسجد بيصلي عيد وكل مسجد بيصلي جمعة، فلذلك الشارع قال فإن تعددت فيه يعني في البلد فبأسبق صلاة. أول واحد صلى في البلد اذبح بعد صلاته إن شئت. وظاهر كلامه أنه بعد الصلاة ولو قبل الخطبة، وهو كذلك، يعني مجرد ما صلى راح يذبح يجزئ، لا يلزم أن ينتظر الخطبة، لكن أولى أن ينتظر ويستمع إلى الخطبة. ماشي، يبقى بمجرد الصلاة دخل وقت الذبح وإن لم تتم الخطبة. طيب قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدر أو قدره أو بعد قدر هذا الوقت، يعني إذا لم يكن في البلد لصلاة عيد أو كان في مكان لا تصلى فيه العيد، قال أو قدره إلى يومين بعده. ده خلاف المشهور عند الناس طبعا. يبقى الذبح ليه كم يوم؟ ثلاثة أيام. المشهور عند الناس أربعة، يوم العيد والثلاث أيام بتوع التشريق. المذهب لا، يوم العيد ويومان بعده، أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، فيبتدئ من صلاة العيد وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق. ربع يوم العيد اللي هو ثلاث أيام التشريق ليس وقتا للذبح، وده مش تأليف من الحنابلة. قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا عن غير واحد من الصحابة. قالوا عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس، كل هؤلاء من الصحابة ينصون على ذلك. طيب، هل هذه الأيام على السواء؟ لا، يقول الذبح في اليوم الأول أفضل، عقد الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، ثم الثاني ثم الثالث. يبقى آخر وقت الأضحية إيه؟ ثالث يوم العيد. خلينا نتكلم كلام واضح للناس. وربع يوم العيد ما بقتش أضحية. طبعا فيها خلاف، طبعا فيها خلاف، نعم، لكن احنا على المذهب زي ما انت عارف، لكن فيها خلاف. قال ويكره في ليلتهما. واحنا بنذبح في كم يوم يا جماعة؟ يوم النحر واول ايام التشريق وثاني ايام التشريق، كم يوم؟ ثلاثة. ازاي المؤلف يقول في ليلتهما؟ لان ليلة النحر اصلا ما ينفعش يذبح، يبتدئ بعد الصلاة، فإلغي ليلة النحر دي. بقى عندنا ايه؟ ليلة اليوم الاول، يعني يوم النحر بالليل على لغتنا، وليلة اليوم الثاني يعني ثاني يوم العيد بالليل. خلص، ادي ليلتين اهو، الليلة الاولى من ليالي التشريق والليلة الثانية من ليالي التشريق، بقينا في اليوم الثاني، خلص الذبح. يبقى ما بقى اولى الليلة الجاية دي مش داخلة معانا، يبقى كم ليلة؟ اثنين. وأما ليلة النحر فلا يجزئ فيها الذبح أضحية ولا هديا. ليه؟ لأنه يكون بعد صلاة العيد. لذلك قال في ليلتهما، يعني ليلتي اليومين اللي بعد يوم العيد. قال ويكره في ليلتهما، يعني يجزئ لكن مع الكراهة. فالأفضل أن يكون الذبح بالنهار، وإن ذبح ليلا أجزأ مع الكراهة. فإن فات، يعني الذبح بفوات أيامه، قضى واجبه كالهدي الواجب بالمتعة والقران أو بنذر أو أضحية منذورة أو نحو ذلك مما فيه وجوب. نعم. إن فاته يعني انتهت الأيام ولم يذبح، لكن عليه هدي واجب، هل يسقط؟ لا، يقول يذبح قضاء مثل ما لو فاتت الصلاة وصليها قضاء. فصل ويتعينان، هذا إن شاء الله يكون بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله وتعينان ويتعينان، الضمير يعود على الهدي والأضحية، ويتعينان يعني يتعين الهدي وتتعين الأضحية، بقوله هذا هدي أو أضحية، يعني بقوله، سواء قال هذا هدي هذه أضحية، هذا لله يعني هذا لله أو هذه لله أو لله علي أن أذبحه، يتعينان بالقول. ما معنى يتعينان؟ أنا إذا اشتريت شاة وفي نيتي أن هذه أضحية، فهل يلزم أن أذبحها بعينها بمجرد الشراء أو بأني نويت مع الشراء؟ لا. متى تتعين أن تكون هذه بعينها أضحية؟ ليس لي أن أبيعها، ليس لي أن أذبحها للأكل فقط. متى تتعين؟ يقول تتعين مش بالشراء، لا بالشراء ولا بالنية حال الشراء ولا بالنية بعد الشراء، وإنما تتعين بقوله هذا هدي أو أضحية. لا لا، ولو قبل الذبح اشتراه وقال هذه أضحية، هذا هدي، أو بعد أن اشتراه يقول هذا هدي، هذه أضحية، لا بمجرد النية. بالأمس سألني رجل اشترت أخته شاة في نيتها أنها أضحية، ثم إنها في ضائقة، عندها ضائقة مالية، هل يجوز أن تبيعها؟ ها تقولوا إيه؟ إذا كان بمجرد النية أو الشراء في نيتها فليس عليها لزوم، لا يلزمها، لها أن تبيعها. لكن إذا قالت هذه أضحية لا يجوز، تعينت صارت عبادة يعني. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. لا العقيقة لا ليس كذا، الكلام في الهدي والأضحية. لا لا لا يتعين. وكذا يتعين الهدي بإشعاره أو بتقليده بنيته. الشرع يقول بإشعاره أو بتقليده بنيته. إشعار كانوا في السابق يشقون جانب السنام الأيمن، سنام الإبل يعني. والتقليد أن يقلد يعني يوضع في عنقه، التقليد وضع القلادة في العنق، فالتقليد أن يوضع في عنقه شيء يدل على أنه هدي أو أضحية، يضعون فيها جلودا، يضعون نعالا، يضعون قربا، المهم يضعون شيئا قلدت، يعني علم أن هذه شعيرة أو أشعرت شق سنامها، هذا اسمه إيه؟ إشعار. فمش بالقول فقط، يتعين بالقول، والشرح يقول وكذا يتعين يعني الهدي بإشعاره أو تقليده بنيته، لابد من نية مع الفعل، يبقى إما قول وإما نية مع الفعل. يقول المؤلف رحمه الله لا بالنية، يعني لا يتعينان بالنية حال الشراء يعني. نعم يمكن يتوسع فيه، لكن إذا قلدت فإنها لا، قد يتوسع، هو الأصل أنها تكون في الأنعام. السلام إشعار هو الذي يكون في السلام إشعار، أما التقليد فيوضع في رقابها قربا أو نعالا أو نحو ذلك، مما يعلم به أنها هدي وأنه يتقرب بها إلى الله. نعم إذا أشعرها، كان هذا الفعل يدل مع النية فإنه يكون إشعارا. نعم. قال وإذا تعينت، هذا بيان ما المراد، ما الثمرة المترتبة على التعين. تعينت ما الثمرة التي تترتب على التعين؟ يقول وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. فمفهوم كلامنا إذا لم تتعين جاز بيعها وجازت هبتها، جاز التصرف فيها. واحد اشترى خروف قبل العيد وحلف عينه يعني عبد عاوز يأكل، أو جاءه ضيف عزيز عليه عاوز يعمل له احتفال فذبح، هل عليه شيء؟ لا، أنا ما أقول أشوف كلام اشترى شيئا، ما عارفش أي حاجة، اشترى بس هو في قلبه، في نيته، في قلبه في نيته أخونا الكريم الفرنسي، واشتكى المرة اللي مضت اللي لما تكلمت بالعامية لم يفهم. أنت لم تفهمني صح؟ فنحن قصرنا في حقي حقيقة. قلت له إن شاء الله سأتكلم بالعربية، والأصل أتكلم بالعربية، لكن أحيانا يصعب لا علي، ولكن يعني لا يتقرب المعنى للسامع إلا بالعامية، وهذه آفة. فالأخ يقول لا أتكلم بالعربية لنفهم، فأنتم بقى إيه؟ فأنتم يلا حاولوا، حاولوا أن تشاركوه، ولا تلجئون إلى الكلام بالعامية حتى لا يفوته شيء من الدرس، لأني له حق، وحضر الدرس فله حق عليه. كيف يخرج من الدرس ولم يفهم؟ وبسببي، لأني تكلمت بالعامية، نتكلم بالعربية. أحيانا هذا هو الذي يشكل عليه، يشكله عليه. وهو عربية قريبة من العامية فقط، لأن العامية فرع عن العربية أكيد. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. فنفس الشراء أو النية حال الشراء لا تجعلها متعينة، يعني يمكن أن تبدلها، يمكن أن تبيعها وتشتري غيرها، يمكن أن تهبها، يمكن أن تذبحها وتأكلها في غير وقت الأضحية. فإذا تعينت يعني بالقول أو بالإشعار والتقليد مع النية لم يجز بيعها ولا هبتها. لماذا؟ لأنها صارت حقا لله، لا يجوز أن يعتاض عنها، صارت حقا لله عز وجل. لا، النية المجردة لا تكون تعينة. سيأتي إلا أن يبدلها بخير منها، هذا استثناء، لا يجوز بيعها إلا أن يبدلها بما هو أفضل منه، فيكون هذا مزيد تقرب فلا بأس به. اقتصر المؤلف على ذلك، يقول لا يجوز التصرف فيها بنقل الملك إلا في صورة واحدة، وهي أن يبدلها بخير منها. فما سوى هذا، ما سوى الذي استثناه على أصل المنع، عندنا كلمة لا جملة يقول لا يجوز أن تبيعها ولا أن تنقل الملك فيه، هذا عم جميع صور إيه؟ نقل الملك من بيع أو غيره. ثم استثنى صورة واحدة وهي أن يبدلها بخير منها. فما سوى هذه الصورة على الإيه؟ على الأصل، ما سوى الذي استثني مستثنى يعني، فإنه على أصل المنع. واضح؟ الاستثناء معيار العموم، فيعم جميع الصور إلا هذه الصورة. عندنا صورة أخرى، قال الشارح وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا. وكذا لو نقل الملك فيها، هنقوله وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا. نصا ايه يعني؟ يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نقل الملك فيها يعني ببيع أو هبة، باعها أو وهبها ثم اشترى بثمنها خيرا منها، جاز نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله واختاره الأكثر يعني من أصحابنا. نعم اكتب سؤالك. الهبة نعم هاش فلوس، اكتب سؤالك. يعني وجاز له نقل الملك في الهدي والأضحية المعينين بإبدال يبدلها بخير منها أو غير إبدال كشراء كبيعها وشراء غيرها مما هو خير منها، لأن يبيعها بخير منها أو يبيعها بمال ويأخذ المال ويشتري به خيرا منها. قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، يعني ويجوز له أن يجز صوفها، ويقول تعينت، إذا تعينت لا أخذ منها شيئا، لا شعرا ولا شيئا أبدا. قال لا، يجز صوفها، يقطع الصوف يعني، ونحوها كالشعر والوبر. نعم إن كان أنفع لها، وإن لم يكن أنفع لم يجز أن يجز صوفها ولا يأخذ شعرها ولا وبرها. فإذا جز ذلك قال ويتصدق به، يعني ندبا لا وجوبا، ندبا، وله أن ينتفع به. انتبه هنا قال ويتصدق به يعني ندبا استحبابا يعني، وله أن ينتفع به. ربما كان فيها جرب، كان فيها حشرة، مع شدة الحر احتاجت إلى ذلك، إذا كان أنفع له. وإذا جزه جاز له أن ينتفع وجاز له أن يتصدق بهذا الذي أخذه منه. قال ولا يعطي جازرة. أخونا سأل عن شرب اللبن، يقولون ولا يشرب من لبنها إلا ما زاد عن حاجة ولدها، إلا ما زاد عن حاجة ولدها. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، مسألة مهمة جدا. ولا يعطي جازرها يعني الهدي والأضحية أجرته منها، يعني من لحمها أو من جلدها أو غير ذلك. عندنا ثلاثة أشياء، أن يعطى الجازر أجرة من غير الأضحية، وأن يعطى الجازر من الأضحية لا أجرة، وأن يعطى الجازر من الأضحية أجرة. كم حاجة؟ ثلاثة. واضح؟ الأول أن يعطى الجازر أجرة من غير الأضحية لا بأس بذلك، حق هذا أجير، تعال واذبح واسلخ وافعل كذا وكذا، طيب يريد أجرة، ها اديله أعطي له أجرة مالا أو أي شيء بس من غير الأضحية، هذا لا إشكال فيه. المرحلة الصورة الثانية أن يعطى من الأضحية لكن لا على سبيل الأجرة، ولكن هدية أو صدقة إذا كان فقيرا، هذا أولى. يقولون أولى أن يأخذ، لأنه ذبحها وباشرها وثاقت نفسه إليه، فإعطاؤه أفضل من أن يعطى رجل لم يراه، لم يره، بس إعطاؤه إيه؟ لا على سبيل الأجرة. الثالث أن يعطى على سبيل الأجرة بكم؟ يقول أذبح ب200، نقول خذ 5 كيلوات، 45 ب200، خذ 5 كيلو، خذ 5 كيلوات أجرة لا يجوز. طيب خذ 100 مع الجلد، ها لا يجوز، واضح يا جماعة؟ إن أردت أن أعطيه الجلد هدية أو صدقة لا بأس. كم الأجرة يا فلان؟ الأجرة 200، خذ 200 وخذ الجلد، ما الحكم؟ هذا حسن، خلاص جيد ماشي. ولا يعطى جازرها أجرته منها، لكن الهدية والصدق عليه جائزة، بل هو أولى. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، هذه مهمة أيضا. بعدما نذبح في العيد يمر الناس جلد للبيع، فروة للبيع، صح؟ من يبيع الجلد؟ من يبيع الفراء؟ ويباع الجلد والفراء، لا يجوز ذلك. ليه؟ لأنها عبادة، هذه خرجت لله، فلا يجوز أن تأخذ عليها أجرا، لا يجوز أن تأخذ عليها عوضا في الدنيا. هذا الواجب أن يتصدق، لكن لا يجوز ابتداء أن يبيعها، ليس له أن يبيعها ليتصدق بثمنه، ابتداء لا يبيع. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، هو إن أراد ينتفع، إن أراد ينتفع ينتفع. قول بل ينتفع به ليس تعيينا، يعني إن شاء انتفع، وإن شاء تصدق، وإن شاء وهب، وإن شاء أهدى، يعني إما أن أنتفع بها أنا في البيت كما أنتفع باللحم في الأكل، وإما أن أعطيها لفقير، وإما أن أعطيها لغني، وإما أن أهبها لشخص، المهم أنها تكون بلا معاوضة. طيب بل ينتفع به، هل له أن يبيعها ثم تصدق بثمنها؟ لا، ابتداء نقول لا تبع. طيب هل لي أن أعطيها لفقير أعلم أنه سيأخذها ويبيعها؟ نعم، المشكلة عندي أنا، في حقي أنا لا أعتاض عنه، لكن إذا أعطيتها لفقير هو حر، باعها، انتفع بها، يفعل بها ما يريد، هو أيضا لا شيء عليه، بل ينتفع به. قال وإن تعيبت، يعني حصل لها عيب، زي الأخ اللي سأل من شوية على دخلت في الحائط وانكسر قرنه، وإن تعيبت يعني بعد تعينها ذبحها وأجزأته، جلها، جلها اللي هو الأشياء التي تكون عليها من الفرش والبراذع ونحوها. قال وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، هذا إذا لم يكن بتفريطه، وأما إذا فرط فيها أو أتلفها فإنه لابد أن يأتي ببدلها مثلها أو أفضل منها إن شاء. نعم نعم. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني مثل الفدية واجبة بدون أن يشترط، يعني الأضحية لا تجب إلا إذا عينتها، وإلا فهي في الأصل سنة مؤكدة، لكن عليك فدية، فدية أذى أو ترك واجب أو دم متعة وقران، هي واجبة في ذمته إيه؟ قبل التعيين، يعني لم تجب بالتعيين، وإنما وجبت بأصل الشرع لا بتعيينك، أو أنك نذرت أن تشتري بهيمة وتذبحها، وعينت هذه الصحيحة عن النذر الذي في ذمتك فتعيبت، فالواجب عليك أن تأتي بنظيرها ولا تذبحها معيبة. قال: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة يعني مؤكدة ولا تجب إلا بالنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، الذبح مقصود لذاته. أقول أنا إذا اشتريت شاة أضحية فلا تجب علي إلا إذا قلت هذه لله فلا بد أن أذبحها، يبقى وجبت بالإيه؟ بالتعيين. لكن إذا كان علي فدية فعل محظور في الإحرام أو ترك واجب أو دم متعة وقران، فهذا واجب بإيه؟ بالأصل وليس بالشراء ولا بالتعيين. فالواجب أن أذبح عن هذا الواجب شيئا مجزئا، فإذا اشتريت شيئا وتعيب عندي فلا بد أن يكون مجزئا ليجزئ. أما إذا اشتريت شيئا فعينته فتعيب بلا تفريط فلا شيء علي ولي أن أذبح، إذا لم يكن واجبا بالأصل. نعم، النذر يدخل إذا كان النذر في الذمة، قال لله علي أن أذبح كذا ثم اشترى كذا وعين، قال هذا هو النذر، فلا بد أن يذبحه سليما من العيوب. والأضحية سنة يعني مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، هذا على سبيل الاستحباب، أن يأكل ثلثا ويتصدق على الفقراء بثلث ويهدي للأغنياء ثلثا، وإن فعل غير ذلك أجزاء، المهم أن يأكل ويتصدق ويهدي. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، يعني إن أكلها كلها إلا شيئا يسيرا تصدق به جاز، المهم أن يتصدق بشيء منه ولو يسيرا، وإلا يعني وإلا تصدق بهذا الشيء اليسير ضمنها، يعني ضمن إيه؟ كل الأضحية؟ لا، ضمن هذا القدر قليل، أقل ما يقل يمكن أن يصدق به. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، يحرم على من يضحي يعني من نوى الأضحية، إذا دخل ذو الحجة بدخول ليلته من غروب الشمس من آخر يوم من أيام القعدة، أن يأخذ من شعره سواء رأسه أو لحيته أو شاربه أو إبطه أو عانته أو غير ذلك، أو بشرته شيئا كذلك الأظافر ونحوه. ومتى ينتهي هذا؟ إلى الذبح، فإذا ذبح جاز له أن يأخذ ما جاز أخذه قبل ذلك. من يضحي من يضحى عنه، نعم، قدر أقل قدر يعني، المهم قدر من اللحم يتصدق به، يضمن قدرا يتصدق به ولو ربع كيلو نص كيلو كيلو أي شيء يتصدق به. نعم، يشتري شيئا ويتصدق به بدل هذا. نعم، هو كذلك ده ظاهر كلامه إلى الذبح. وعليكم السلام ورحمة الله. في سيارة سمراء من عربيتكم؟ قالوا: ويسن الحلق بعده، يعني بعد الذبح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ضحى يوم النحر حلق رأسه، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال: فصل، تسن العقيقة، العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يذبحها الأب، تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، عن الغلام شاتان، احنا قلنا من قبل من الأفضل إبل ثم بقر ثم غنم، هذا في الهدي والأضحية، وأما في العقيقة فالأفضل الشاة. أفضل، وعن الغلام، عن الغلام يعني الذكر شاتان، اكتب سؤالك، وعن الجارية الأنثى يعني شاة واحدة، والشاتان تكونان متقاربتان سنا وشبها، فإن لم يجد شاتين أجزأته واحدة، فواحدة وتجزئه. وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، هذا على سبيل الاستحباب، لكن لو ذبحها قبل ذلك ها أجزأ، أو بعد ذلك أجزأ، لكن عندنا أيام فضلة، السابع فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات فعل ما شاء يذبح في أي وقت شاء. هل له أن يذبح قبل السابع؟ نعم. هل له أن يذبح بين الأسابيع؟ نعم، لكن أفضل السابع فإن فات، ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين. تذبح يوم سابعه، يعني لو ولد الجمعة يبقى يوم إيه؟ الخميس. لو ولد السبت يبقى يوم الجمعة، لو ولد الخميس يكون يوم الأربعاء الأسبوع اللي بعده. يعني يحسب طبعا النهار أفضل. تذبح يوم سابعه. قال الشارح: ويحلق فيه رأس ذكر. ما وجه هذا التقييد؟ ويحلق فيه يعني في السابع رأس ذكر، يعني فلا يحلق رأس الجارية. ها؟ يكره ذلك، يكره. المرأة لا يحلق شعرها، حق للرجال. وهذه أنثى صغيرة، لا يعني مثلها مثل كبيرة في أن يوفر شعره. تذبح يوم سابعه ويحلق في رأس ذكر، وتصدق بوزنه ورقا يعني فضة، ويسمى فيه، وله أن يسميه قبل ذلك أيضا. قال الشارح يعني مسائل مفيدة نذكرها الآن: ويسن تحسين الاسم، اختاروا له اسما حسنا، ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح، يعني مما عبد لغير الله، ويكره بنحو حرب ويسار، سميه حربا وسميه يسارا. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن أحب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن. ويحسن التسمية بكل ما عبد لله أو بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وينبغي أن يعتني الإنسان بالأسماء التي لها معنى حسن والأسماء العربية، ولا ينبغي أن يسمي أولاده بأسماء أجنبية أو أسماء سيئة المعنى أو أسماء تهيج فتنة أو تثير شهوة، يراعي ذلك. فإن فات ففي أربعة عشر، يعني فإن فات الذبح في السابع ذبح في الرابع عشر. فإن فات ففي إحدى وعشرين، يعني من ولادتك، ثم إذا فات ذبح في أي وقت. تنزع جدولا، يعني تنزع الشاة التي ذبحت جدولا، جمع جدل يعني أعضاء، لا تكسر، يعني تنزع أعضاء، ولا يكسر عظمها، يعني ما تكسرش العظام، وإنما تنزعها بالمفاصل بالأعضاء هكذا، تنزع الذراع والفخذ، ما تكسرش زي ما تقعد تكسر في الأضحية لتكون منابات. يعني يجلس الناس ويأكلون من جدولا، جدولا جمع جدل، يعني تنزع أعضاء لا تكسر الأعضاء، يعني نزعنا الذراع خلاص ذراع كما هو لا يكسر، نزعنا الساق أو الفخذ يبقى كما هو لا يكسر، لا تكسر الأضلاع، لا بأس نصفين، لكن نتكلم عن الأعضاء كالرأس كالصدر كالذراع الفخذ الساق وهكذا، يعني ما تشففوش ولا تكسروا، تفاؤلا بسلامة الولد، تفاؤلا بسلامة الولد. تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها. وحكمها يعني العقيقة كالأضحية، يعني فيما يجزئ ويستحب ويكره والعيوب التي تمنع ونحو ذلك، والأكل والهدية والصدقة ثلث وثلث وثلث، هي كالأضحية في الجملة، لكن استثنى منها أشياء. فقال: إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. ما معنى شرك في دم؟ يعني في الأضحية قلنا أن هذه قلنا له أن يذبح سبع بدلة وسبع بقرة، في العقيقة لا، لا يجزئ الاشتراك. إن أردت أن تذبح شاة وإلا فاذبح إبلا كاملا أو بقرة كاملة، يعني لما اشترك سبعة لسبع أولاد، لا، الواحد يذبح عنه رأس كاملة والأفضل من الشياة. لكن أيضا ذكر الشارح مسألة أخرى تستثنى، وهي قال: لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه، بخلاف الأضحية فلا يجوز أن يباع شيء منه. قال: ولا تسن الفرع ولا العتيرة. الفرع نحر أول ولد الناقة، كانوا ينحرونها في الجاهلية، ولا تسن العتيرة وهي ذبيحة رجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، ذبح أول ولد الناقة أول النسل يعني، والعتيرة ذبيحة رجب شهر رجب، فلا تسن. وهل تكره أو تحرم؟ لا، لا تسن ولا تكره. نعم، أول ولد الناقة هذا الفرع، وأما العتيرة فالذبيحة التي تذبح في شهر رجب. انتهى بهذا ولله الحمد عن كلام عن الهدي والأضحية والعقيقة، وبذلك ينتهي كتاب المناسك، ويتبقى لنا في العبادات كلها الزكاة.